لو صاده في حال تحريمه عليه فهل له أكله؟ لا، ليس له أكله، لأن هذا محرم لحق الله. طيب، لو غصب شاة من شخص وذبحها هل يحرم أكلها؟ فيها قولان، قول أنه يحرم قياسا على صيد المحرم، والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يحرم لأن هذا يمكن ضمانه لصاحبه بالقيمة أو بالمثل لكنه آثم. أما الصيد إذا قتله المحرم فهو حرام. طيب، هل هو حرام عليه وعلى غيره أو حرام عليه وحده؟ نعم، حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة. طيب، لو اضطر إلى ذلك، لو اضطر إلى ذلك فذبح الصيد هل يحل؟ نعم يحل، يحل لأنه لا تحريم مع الضرورة. فلو قال قائل لو جاء محرم هالك من الجوع ما بقى عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة مثلا أو هذا الأرنب، نقول لك أن تقتلها الآن، وإذا قتلتها فهي حلال، انتبه، أو نقول هي حرام. هل نقول هي حرام ويأكل منها بقدر الضرورة أو نقول هي حلال ويتزوج منها؟ الثاني، هي حلال، لأنه لما أحل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئا، وهي قد أبيح قتلها للضرورة لأن الآدمي أكرم عند الله عز وجل من الصيد. طيب، ما شارك فيه المحرم، ما شارك فيه المحرم، ما شارك فيه غيره، بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان أحدهما محرم والثاني محل، فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل أو عليهما جميعا؟ نعم. طيب، هل تقولون يحرم صدره ورأسه ويحل بطنه وعجزه لأنه اشترك به اثنان فنقسمه إلى نصفين، أو الجانب الأيمن حلال والجانب الأيسر حرام؟ عندنا قاعدة يا أخوان، ترى التطبيق على القواعد مهم. اشترك في قتل هذا الصيد حلال وحرام، ولا يمكن تمييز الحرام من الحلال، فماذا يكون؟ يحرم. إذا نحرم، إذا شارك فيه فعلا بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمع في جسد هذا الصيد فإنه يحرم، لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال حيث إن الحرام لم يتميز. طيب، هذه اثنان، الاستقلال والمشاركة. الدلالة أو الإعانة، الدلالة أو الإعانة، يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل أو أعان، والذي تولى الصيد محل، فهل يحرم أو هو حلال لأن الذي قتله حلال لم يشارك فيه المحرم؟ قال العلماء يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره، يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره. مثال الدال، هؤلاء جماعة يمشون على إبلهم أو على أرجلهم، فالتفت محرم منهم فنظر الصيد فقال للمحل يا فلان شوف الصيد، فذهب المحل فصاد. حرام على من؟ على المحرم فقط، على المحرم فقط لأنه دل عليه. ونقول للمحرم عوملت بإيش؟ بنقيض قصدك، أنت الآن دلت المحل قلت هذا حلال بيصيده لنا وناكل عليه كبسة، الآن هو حرام عليك، والباقون يأكل منه. المحرم الآخر الذي لم يدل يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل.